وجيت عندك أشتكيك، بس مالي غيرك أنت أشتكي لا من هواك. سوى حالك لي حياتي ولا تبديني عليك، وأنا بحكي بك وأعذرب ونصف اللي لك شكاك. ألف آسف لو ضعفت وجيت عندك أشتكيك، بس مالي غيرك أنت أشتكي لا من هواك. سوى حالك لي حيادي لا تبديني عليك، وأنا بحكي بك وأعذرب ونصف اللي لك شكاك. أفقدك وانت معاي وأكذب اني ما بيك، وابتعد عنك وأكابر وأتمسك في رضاك. أفقدك وانت معاي وأكذب اني ما بيك، وابتعد عنك وأكابر وأتمسك في رضاك. كني يلي في غرامك حتى الدنيا بيديك، وفجأة خافي في يوم يصحى وما يلاقيها بلاك. كني يلي في غرامك حط الدنيا بيديك، وفجأة خافي في يوم يصحى وما يلاقيها بلاك. ألف آسف لو ضعفت وجيت عندك أشتكي، بس مالي غيرك انت اشتكي لا من هواك. حبي لك طفولي ويوم عاقل يحتويك، ويوم اكتم هالمشاعر ويوم اوصف كل سواك. لا كلامي هو كلامي ولا شعوري فيك فيك، يعني هالعالم دروبي وانت ما تدري بغلاك. يوم حبي لك طفولي ويوم عاقلي يحتويك، ويوم اكتم هالمشاعر ويوم اوصف كل سواك. لا كلامي وكلامي لا شعوري فيك فيك، يعني هالعالم دروبي وانت ما تدري بغلاك. أترك إحساسي وأجيك وأعترف إن هذا أصغر من شعوري في هواك. كل مرة قلت أحبك أترك إحساسي وأجيك وأعترف إن هذا أصغر من شعوري في هواك. ألف آسف لو ضعفت وجيت عندك، بس مالي غيرك انت اشتكي لا من هواك.